أخرج الدارمي رحمه الله تعالى عن محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة كانوا إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. لم يفرق بينهم إلا ماذا؟ أذان الصبح. هذا لأي سبب؟ لأنهم انشغلوا بمذاكرة العلم وقلوبهم كانت واعية لهذا الأمر، وكذلك لهم من الشغف والحرص على التعلم والاستزادة منه ما جعلهم ينسى الواحد منهم أن الوقت يمر عليه وهو ماذا؟ وهو مشغول بهذا العلم. قال الليث بن سعد: تذكر ابن شهاب، يعني تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئا، يعني بعد العشاء وهو على وضوئه تذاكر الحديث، قال: فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح، يعني صلى الصبح بوضوء ماذا؟ بوضوء العشاء، قضى وقته في ماذا؟ في هذه المذاكرة وهذه المدارسة التي هي بإذن الله نافعة له ومثمرة هذه الثمرات العظيمة في قلبه.